إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. معروف أن كل إعراب لا بد له من عامل. ما هو عامل الرفع في المبتدأ؟ هو عامل معنوي ليس لفظيا. الأكثر في العوامل أنها لفظية، فنقول مثلا الفاعل يرفعه الفعل، والمفعول به ينصبه أيضا الفعل، وهكذا. أما المبتدأ فعامله معنوي ليس لفظا، وهو الابتداء. الابتداء ليس شيئا لفظيا، إنما هو شيء معنى. فكون هذه الكلمة يبتدأ بها وتتجرد عن جميع العوامل اللفظية ترفع بالابتداء. والمترجح عند المتأخرين أن العوامل المعنوية اثنان فقط، لا يوجد إلا عاملان معنويان، ما هما؟ الابتداء في المبتدأ والتجرد في الفعل المضارع. فالمضارع يرتفع بإيش؟ بالتجرد عن الناصب والجازم، تمام؟ فقط. وبقية كل عواملها وبقية المعمولات كلها عواملها كلها عواملها إيش؟ لفظية. ومن ذلك الخبر. الخبر ما الذي يرفعه؟ المبتدأ. فإذا قلت مثلا زيد قائم، زيد مرفوع بالابتداء وقائم مرفوع بزيد، هكذا يقولون. ولهذا قال كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن ورفع مبتدأ بالابتداء هو عامل معنوي، كذاك رفع خبر بالمبتدأ هو عامل لفظي. هذا هو المذهب المرجح. هناك مذاهب أخرى ولا يكاد ينبني على هذا الشيء واضح، يعني في النهاية المبتدأ والخبر إيش؟ مرفوعان. قال مذهب سيبويه وجمهور البصريين، قال ابن عقيل رحمه الله: مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. العوامل اللفظية الزائدة وما أشبهها لا تؤثر، مثل حرف جر زائد، مثل تقول مثلا ما عندنا من أحد، هي أصلا ما عندنا أحد، وأحد هذا هو المبتدأ مؤخر، لأن شبه الجملة لا يكون مبتدأ كما سيأتي إن شاء الله. فبالتالي أحد هذا هو المبتدأ، فكون يقول ما عندنا من أحد، من هذه التي يسمونها إيش؟ زائدة، اللي تأكيد العموم. وهي فهذا يعني عامل لفظي أثر على مبتدأ، أثر عليه في اللفظ فقط، وإلا هو في المحل مرفوع، بالتالي هذا لا يؤثر. كذلك شبه الزائد، ما هو شبه الزائد؟ هو رب مثلا، تقول رب رجل قائم، فهذا لا يؤثر أيضا. ففي النهاية هو مرفوع بالابتداء في المحل، وإن كان في اللفظ إيش؟ جرورا بسبب حرف جر زائد أو ما أشبه الزائد. واحترز بغير الزائدة، أو احترز بغير الزائدة من مثلي بحسبك درهم، مبتدأ وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. بحسبك نفس هذه زائدة، وبالتالي أصلا حسبك درهم، وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، ولم يتجرد عن الزائدة، وهذا لا يؤثر، فإن الباء الداخل عليه زائدة. واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه، نحو رب رجل قائم وامرأة، مع أن امرأة معطوفة على رجل. لماذا رفعت؟ لأن رجل في الحقيقة هو مرفوع في محله، وإن كان نصب في إيش؟ في لفظه، وإن كان جر في لفظه. والعامل في الخبر ليس كالمبتدأ لفظي، وهو المبتدأ. وهذا مذهب سيبويه رحمه الله. وذهب قوم، هناك مذاهب أخرى ولا يهمنا هذا الخلاف كثيرا فيما نحن بصدده، قال: وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء، فالعامل فيهما معنوي على هذا القول. يقولون الابتداء هو الذي رفع المبتدأ وهو الذي رفع الخبر، فهو معنوي فيه. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ، يعني تعاضد العامل المعنوي واللفظي على رفع الخبر. وقيل ترافع، كل واحد رفع ليش آخر، وعلى هذا فالعاملان لفظيان، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر. وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه، وهو الأول أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وهو الذي مشى عليه الناظم، والخبر مرفوع بالإيش؟ المبتدأ. وهذا الخلاف مما لا طائل فيه، وإن كان المحشي يعني رتب عليه بعض الفوائد لكنها ليست يعني بتلك. قال: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة. الآن يعرف لنا الخبر. الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ طبعا، وهذا يتضح بالمثال. ابن عقيل يعني الغالب أنه يدافع عن ابن مالك، لكنه انتقده، قال الجزء المتم الفائدة هذا يعني غير مانع، لأنه يدخل فيه الفاعل، فإنه يتم الفائدة مع الفعل. يتم الفائدة مع الفعل، لكن الغريب أنه في مواضع أخرى دافع عنه، قال لا هذا يتضح بمثاله وكذا. فهنا أيضا نقول كالله بر، هذا معناه أنه متم فائدة مع المبتدأ. والأيادي أي والنعم شاهدة، كلمة أيادي تأتي بمعنى الإيش؟ النعم، بخلاف كلمة أيدي، ولهذا بعضهم فرق بينهم، قال أيدي لا تأتي بمعنى النعم، لكن أيادي هي التي تأتي بمعنى الإيش؟ النعم. وهذا على حسب السياق، فرق بين أن تقول في هذا السياق مقصود بها كذا وكذا، وبين أن تقول في سياق آخر مقصود بها كذا، على حسب القرائن وأمور أخرى كثيرة. طيب، قال هنا عرف المصنف الخبر بأنه الجزء المكمل للفائدة. طيب، قال ويرد عليه الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد أنه جزء متم الفائدة، لكن إذا قلنا جزء متم الفائدة مع المبتدأ خلاص يتضح بالمثال. وقيل في تعريفه أنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، شكل مع المبتدأ جملة. ولا يرد الفاعل على هذا أنه هكذا عندكم، كيف العبارة عندكم؟ ولا يرد الفاعل إيش؟ ولا يرد الفاعل نحو قام زيد. أيوة. فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. لا هذا خلاص انتهى منه. وقيل في تعريف أنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ خبر. وبعدين؟ ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. أي هذا هو الأفضل، نعم هذا. أما عندي هنا سقط كبير، يقول لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، وإنما ينتظم مع الفعل جملة. وإذا قلنا الجزء المتم للفائدة مع مع المبتدأ هو نفس الكلام. بعدين إيش قال؟ أيوة. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر هكذا بما يوجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، يعني يكون جامعا مانعا، ما يكون إيش جامع لكن غير مانع، أو مانع لكن غير جامع. فهو يقول تعريفه صحيح أنه ينطبق على المبتدأ، أن على الخبر أنه متم جزء متم، لكن يدخل فيه غيره هو الفاعل. لكن كما قلنا هذا كله ما في داعي له، إذا قلنا من الأول الجزء المتم الفائدة أي مع المبتدأ، لأن السياق كله كان في الكلام أصلا عن المبتدأ بالإضافة إلى المثال، فيكون ما في إشكال. والأصل يعني أن يعني لا يتشدد في مثل هذا. أخيرا نختم بهذين البيتين، قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له إن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. قال لك بعد أن عرف الخبر نوعه لك، قال يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة، أيضا الخبر ثلاثة أنواع، أو ممكن أن نقول مفرد وغير مفرد. طيب مفرد هذا كلمة مفردة هكذا. طيب غير المفرد قسمين، جملة وشبه جملة، وكل منهما نوعان. شبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور، والجملة إما جملة اسمية وجملة فعلية. طيب جميل، هو هنا ذكر المفرد وذكر الجملة، سيأتي الكلام عن المفرد وسيأتي الكلام على شبه الجملة، هنا يتكلم عن الجملة فقط. والجملة معروف إما جملة اسمية وفعل، لكن يقول لك اشترطوا في هذه الجملة أن يكون هناك رابط يربط بين الإيش والخبر والمبتدأ. كيف يعني؟ يعني لا يمكن تقول زيد سافر عمرو، كيف تخبر عن زيد بسفر عمرو؟ ما في، لابد رابط، ماذا تقول سافر عمرو معه؟ ارتبط بالإيش بالمبتدأ، لابد يكون هناك جملة شيء يربط. هذا الرابط أربعة أشياء غالبها والأصل هو الضمير، يكون في ضمير مثل معه مثلا مثل. الثاني أن تكرر المبتدأ بلفظه مرة أخرى، كيف يعني تقول؟ وهذا غالبا في سياق التفخيم، مثل الحاقة ملحق، ملحق هذه جملة خبر الحاقة الأولى. طيب ما ضابطها؟ التكرار الأول بلفظه، حاقة ملحق، مثلا تقول زيد ما زيد، أو تقول زيد سافر عمرو معه أو مع زيد، المهم أنه تكرر. أو اسم الإشارة، تقول زيد هذا العالم، لأن الإشارة مثل الضمير، يعني يرجع هذه الإشارة ترجع إلى زيد، مثل قوله تعالى في على قراءة من رفع ولباس التقوى ذلك خير. ذلك هذا مبتدأ ثاني، كيف ربط الجملة هذا ذلك خير بلباس التقوى؟ بالإشارة، ذلك أي لباس التقوى هذا خير. طيب الرابع هو أن يدخل في عموم، مثل زيد نعم الرجل، الرجل هذه كلمة عامة يدخل فيها إيش؟ زيد. فبالتالي الرابط أربعة أشياء، لكن الأصل الأعم هو الضمير، لا بد يكون في ضمير، وقد يحذف إذا علم، مثل أن تقول الجبن الكيلو بكذا، يعني الكيلو منه لكن حذفته لأنه السياق واضح. فتقول مثلا الكيلو ب30 ريال أو الكيلو ب20 ريال، هذا معنى الكيلو منه ليس الكيلو مطلقا، يعني الكيلو من هذا، فبالتالي واضح من السياق وإن حذفته. تمام، هذا معنى. ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية هذه الجملة حال كون هذه الجملة حاوية معنى الذي سيقت له، الذي سيقت له هو المبتدأ، يعني حاوية المبتدأ من حيث المعنى إما بلفظه ومعناه أو بضميره أو بإشارته أو بعموم يدخل فيه وهكذا، وإلا فقد الارتباط بين الجملة وبين المبتدأ، وهذا لا يصح إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المبتدأ نفس الخبر في المعنى، وهذا في الغالب يكون في الأقوال. تقول مثلا مثل الحديث خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هذا مبتدأ، خير ما قلت، خير أين خبره؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك. طيب وين الرابط؟ ما في رابط، لأن القول هو هذه الكلمة لا إله إلا الله نفسها في المعنى، فهذا في الغالب يكون في الأقوال. ومثل مثلا تقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الضمير أنا، ها؟ خير ما قلت أنا، أيوة، لكن هذا ليس ضميرا للكلمة، هو قال خير ما قلت ليس للقول، أنه الضمير راجع للإيش؟ للقول، للخبر مبتدأ نفسه. هنا أيضا لما قال مثلا شوف كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس فيها ضمير يعود على كلمة التوحيد، لكن لأنها هي نفس، هي الكلمة، هي القول، هذا هي، هذا نص هذه الكلمة نصها، فهذا كثيرا ما هو مثل لها، قال وإن تكن إياه معنى، يعني وإن تكن الجملة نفس إياه يعني نفس المبتدأ في المعنى اكتفى بها من غير رابط كنطق الله حسبك، فهذا مثال، لو قلت نطقي الله حسبي هكذا، أو مثلا جوابي حسبنا الله ونعم الوكيل، ما في ضمير يرجع إلى الجواب، لكن إيش هي نفس كلمة إيش حسبنا الله ونعم الوكيل فيكفي، ولهذا قال حسبي الله، الله حسبي وكفى، كأنه يقصد وكفاني يعني عن غيره والله أعلم. طيب نعم، قال المحشي أصوه كفى به حسيبا. قال ابن عقيل رحمه الله به نختم، ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد إن شاء الله في الدرس القادم. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قولي حاوية معنى الذي سيقت له، والرابط إما ضع رقم واحد ضمير يرجع إلى المبتدأ وهذا هو الأصل والغالب، نحو زيد قام أبوه، لو قلت زيد قام حتى لو جبت اسم الأب مثلا قلت زيد قام عمرو هذا لا يصح، لأنه ما في في الظاهر علاقة بين قام عمرو وقيام عمرو بين زيد، كيف تخبر عن زيد بفعل لشخص آخر، لكن إذا قلت أبوه ارتبط، لأننا كأنك تخبر عن زيد بقيام أبيه، هذا معنى معقول عنده علاقة بزيد، وقد يكون الضمير مقدرا حتى ولو مقدر، نحو السمن منواني، هذا نوع معين مكيال معين أو وزن معين، السمن منواني بدرهم، التقدير منواني منه بدرهم، أو إشارة، هذا الثاني على رقم اثنين، رقم اثنين إشارة، أو وقال إيش إما أن إما ضمير أو إشارة رحمك الله إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس بالرفع على قراءة على هذه القراءة، ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس، ولباس التقوى هذا المبتدأ مضاف إليه ذلك خير، هذه الجملة هي الخبر، ما الذي ربط ذلك خير بلباس التقوى؟ ذلك لأن هذه الإشارة ترجع إلى لباس، أو تكرار المبتدأ بلفظه، أو تكرار المبتدأ بلفظه، هذا رقم ثلاثة الثالث، وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وقد يستعمل في غير، أي في غير مواضع التفخيم كقولك زيد ما زيد، كأنه ليس في موضع تفخيم، نعم. أو عموم هذا الرابع يدخل تحته المبتدأ، نحو زيد نعم الرجل، الرجل هنا يقولون الجنسية عامة، فنعم فلكن زيد هو من الرجال فيدخل في إيش كلمة الرجل، فالرابط هنا أن الفرد المبتدأ فرد من أفراد العموم. وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتاج إلى رابط، وهذا معنى قولي وإن تكن إياه معنى إلى آخر البيت، وإن تكن الجملة أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقوله كأنه اكتفى المتكلم مثلا، لا قال هنا اكتفى المحشي قال اكتفى المبتدأ بها عن الرابط، قال اكتفى بها عن الرابط كقوله نطقي الله حسبي، فنطقي مبتدأ أول والاسم الكريم الله مبتدأ ثاني، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. طبعا الجملة لما يكون اسمية سيكون عندنا الخبر جملة اسمية، يكون عندنا مبتدأان، مبتدأ أول مثلا زيد أبوه قائم، زيد إيش مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم هذا خبر من؟ خبر المبتدأ الثاني، والمبتدا الثاني بخبره كله خبر ليش المبتدا الاول. هذا دائما اعراب ايش اذا كان الخبر جمله اسميه، بخلاف الجمله الفعليه ما يحتاج. تقول مثلا زيد قام ابوه، تقول زيد مبتدا، ما في مبتدا ثاني ولا اول، مبتدا واحد، بعدين قام فعل وابوه فاعل، والفعل والفاعل جمله فعل فاعل خبر ايش؟ خبر مبتدا فقط، لان ما في مبتدا اصلا، ليس لا يوجد مبتدا. لكن اذا كان خبر جمله اسميه سنحتاج، وقد تتعدد قد ياتي مبتدا ثالث، مثلا زيد ابوه سيارته صدمت مثلا، فنقول ايش؟ نفس الشيء، سنقول هذا مبتدا اول، بعدين هذا مبتدا ثاني، وبعدين هذا مبتدا ثالث، الاخير هذا نقول خبر مبتدا الثالث، ثم هو خبره خبر مبتدا ليش الثاني، لا المبتدا المبتدا الثالث وخبره خبر مبتدا الثاني، نفس الترتيب يعني، ثم المبتدا المبتدا الثاني بخبره خبر مبتدا ليش الاول. وحتى في الايات اظن عندها، بس نسيت الان اين الموضع، قالوا مرت بي قريبا ما اذكر وين، قال والاسم الكريم مبتدا ثاني وحسبي خبر عن مبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر عن مبتدا الاول، واستغنى عن الرابط لان قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا اله الا الله، قولي هذا مبتدا، لا اله الا الله الجمله هذه محكيه بلفظها هكذا خبر ليش المبتدا، وبالتالي لا تحتاج الى رابط لان نفس القول هو نفس هذه الايش الكلمه. الله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا.